الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل إسماعيل وإسحاق الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى الله عزيز ذو انتقام.